بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، رأينا في درس سابق من دروس شرح العقيدة الطحاوية أن موضوع الشفاعة المؤلف أو الشارح بحث تحته موضوعين. الموضوع الأول في الشفاعة وقد فصلناه في الدرس السابق، والموضوع الثاني في التشفع وهو موضوع هذا الدرس، من صفحة 236 إلى صفحة 239 في شرح العقيدة الطحاوية. إذن الشفاعة مضت بتفاصيلها، ودرسنا اليوم في موضوع التشفع. التشفع يقصد به التوسل، يقصد به التوسل بالأنبياء والصالحين. شاع إطلاق التوسل بالأنبياء والصالحين وغيرهم على التوسل بذات الوسيلة أو بجاهه أو بحقه أو بحرمته. كيف؟ كأن يقول مثلا أسألك بفلان، مثلا أسألك بنبيك أو بعبدك الصالح، هذا توسل بالذات. طيب التوسل بالجاه والحق، التوسل بالجاه مثل أن يقول أسألك بجاه فلان أو بحق نبيك أو بحرمة نبيك. ولا ينحصر هذا في الأنبياء والصالحين، فقد يكون في غير ذلك من الأماكن المعظمة وغيرها، مثل أسألك بحق البيت الحرام أو أسألك بالمشعر الحرام أو بحق المشعر الحرام أو بحق هذا الليل أو بحق هذا النهار. طيب هل من ذلك، هل من هذا الباب السؤال بمعقد العز من العرش؟ ورد في هذا أثر لكنه لا يثبت، لكن هل السؤال بمعقد العز من العرش من هذا الباب؟ على قول الإمام أبي حنيفة نعم، هو من هذا الباب، يعني من التوسل بالمخلوق. وأما على رأي أبي يوسف فلا، لأنه يرى أن السؤال بمعقد العز من العرش ليس، لا يراد به التوسل بالمخلوق، وإنما هو من باب التوسل بالخالق. طيب إذن عرفنا صور التوسل بالأنبياء والصالحين الشائعة بين الناس. طيب ما حكم هذا التوسل، يعني بالذات بالجاه بالحق ونحو ذلك، ما حكمه؟ نقول هذا النوع من التوسل لم يرد به كتاب ولا سنة، لم يرد به كتاب ولا سنة، وهو لفظ مجمل يحتمل أن يكون المراد به القسم، ويحتمل أن يراد به السبب، وعلى كلا الاحتمالين هو محذور. طيب كيف ذلك؟ نقول إن كانت الباء في قول المتوسل أسألك بحق فلان ونحو ذلك للقسم ففيه محذورا، هذا إذا كانت ليش للقسم الباء. ما هما هذان المحذوران؟ قال المحذور الأول الإقسام بالمخلوق، ونحن نعلم أن الحلف بغير الله شرك، لحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني الإقسام على الله، الإقسام على الله، وهذا من الموبقات لحديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. إيش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه أبطل عمله بالتألي على الله، مع أنه إنما أقسم بالخالق. هو يقول والله لا يغفر الله لفلان، أقسم بالخالق، فكيف إذا أقسم على الله بمخلوق؟ هذا أخطر. طيب، إذن الآن رأينا وجه الحظر في إيش؟ في هذه الكلمة إذا كانت الباء لإيش؟ للقسم. طيب، إذا كانت الباء في قول المتوسل للسبب، فما وجه المنع؟ نقول وجه المنع من ناحيتين. الناحية الأولى اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كما في قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. هذا حق وجب على الله عز وجل بكلماته التامة ووعده الصادق، وليس المعنى أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. وهذا الاستحقاق قالت به المعتزلة، وهو مما شنع العلماء عليهم به، استحقاق العقلي. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للمنع أن هذا المعنى للتوسل ليس من الأسباب التي نصبها الله للإجابة، يعني جعلها الله للإجابة. لماذا؟ قال حق الصالحين معنى لا يصلح أن يسأل الله بسببه ويتوسل به، ولا مناسبة بينه وبين إجابة دعاء المتوسل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وش المناسبة؟ ما في مناسبة. وكذلك إذا قال أسألك بجاه فلان، ومراده أن فلان عندك ذو جاه وشرف ومنزلة فأجب دعائنا، أيضا هذا لا مناسبة ولا ملازمة بينه وبين إجابة الدعاء. لماذا؟ قال لأن جاههم وقدرهم ليس مما يقتضي إجابة دعاء الله عز وجل إذا سأل الله بهم، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا لم ينقل التوسل بالذات أو الجاه أو الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حضوره ولا في مغيبه، ولا في حياته ولا بعد موته، لا عند قبره ولا عند غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه ونحو ذلك مشروع لما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس وغيره. وإنما توجد هذه التوسلات في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وهذه التوسلات المبتدعة تدرجت بكثير من الناس إلى الشرك، فمنهم من انتهى به هذا التوسل إلى طلب الدعاء من الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين، ومنهم من انتهى به التوسل إلى دعاء الميت أو الغائب نفسه. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ما الفرق بين الأمرين؟ يعني الآن هذا التوسل، التوسلات البدعية انتهت بفريق من الناس إلى طلب الموت، الدعاء من الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين. كيف يطلب منهم الدعاء؟ يعني يقول يا فلان اشفع لي إلى ربك. إذن هو ما يدعو، هو يطلب منه أن يدعو الله، يقول يا فلان اشفع لي إلى ربك، أو ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله أن يرزقنا أو ينصرنا أو يغفر لنا أو يكشف عنا الشدائد ونحو ذلك. يعني يقول له هذا وهو غائب أو وهو ميت، أو يقول عند قبره. طيب الأخطر من هذا ما هو؟ الأخطر من هذا أن يدعو الميت أو الغائب نفسه، كأن يقول للميت أو الغائب يا فلان أغثني أو انصرني، أو يقول يا فلان اغفر لي أو تب علي. طيب إذن لاحظنا أن هذه التوسلات بالذات بالجاه بالحق توسلات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وأنها كانت ذريعة للشرك. طيب لو قال لنا قائل الذين يجيزون التوسل بالذات أو الجاه أو الحق لهم أدلة، فكيف تجيبون عنها؟ يعني أنصار هذا النوع من التشفع أو التوسل لهم أدلة كثيرة، كيف نجيب عنها؟ الجواب أن أدلتهم على ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع ليس في محل النزاع أصلا، إذن هذا النوع الأول ليس في محل النزاع إيش أصلا. ليش؟ قال لأنه من التوسل بالخالق لا بالمخلوق، كما في حديث أبي سعيد من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إلى آخر الحديث. هذا الحديث على التسليم بثبوته ليس من التوسل بالمخلوق، بل هو من التوسل بصفات الله. لماذا؟ قال لأن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، والإجابة والإثابة من أفعال الله. إذن هذا توسل بالصفات الفعلية وليس من التوسل بالمخلوقات، هذا النوع الأول. النوع الثاني نوع على التحقيق ليس من التوسل بذات الوسيلة أو جاهه، وإنما هو من التوسل بدعائه في حياته وحضوره، كما في حديث الأعمى رضي الله عنه، فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع ويدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه، وأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو الله أن يقبل شفاعته، ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه فيا. فهذا توسل بدعاء النبي وشفاعته في حياته وحضوره، ولهذا قال وشفعه فيا، أي اقبل شفاعة رسول الله فيا، وهو دعاؤه الذي دعا به لهذا الأعمى أن يرد الله عليه بصره. ومن هذا الباب توسل الصحابة بالعباس، وتوسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بيزيد بن الأسود الجرشي. إيش معنى توسلهم بالعباس وبيزيد بن الأسود؟ يعني توسلوا بدعائهما لا بذواتهما ولا بجاههما، ولهذا كانوا يدعون ومن معهم يؤمنون على دعائهم. طيب النوع الثالث من أدلة أنصار هذا النوع من التوسل نوع لا يثبت أصلاً، كحديث اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك، وحديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، وحديث أسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك، وحديث أسألك بحرمة عرشك وحرمة نبيك. هذه كلها لا تثبت، ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقات، ليس هناك شيء ثابت. طيب، هل معنى هذا أن التوسل بالأنبياء والصالحين ممنوع بإطلاق؟ نقول لا، هناك صورتان مشروعتان للتوسل بهم. نأخذ الصورة الأولى. الصورة الأولى التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو العبد الصالح بشرط أن يكون في حياته وفي حضوره، كما كان الصحابة يتوسلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه في الاستسقاء وفي غيره ذلك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لما قحطوا وخرجوا يستسقون اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعائه ما هو بذاته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه فاسقنا فيسقون. أي إيش؟ يعني أننا نتوسل بدعاء عم نبينا، وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. يقول شيخ الإسلام التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله أن يقبل شفاعته. وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا. إذن هذا توسل بدعائهم ليس بذواتهم، ولهذا قال العلماء يستحب أن يستسقي بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. انتهى كلام الشيخ. هذا التوسل كما هو ظاهر لا بد فيه من دعاء المتوسل وسؤاله، ولهذا لا يكون هذا التوسل إلا في حياة المتوسل وحضرته، خلافا لمن خالف هدي السلف وأجاز هذا التوسل حتى في مغيب المتوسل وبعد موته. يقول شيخ الإسلام الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه، وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا، لا في اللغة ولا في كلام من يدري من يقول. هذا النوع الأول الجائز من التوسل بالأنبياء والصالحين. النوع الثاني الجائز التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبته، كأن يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لك ونحو ذلك اقضي حاجتي أو اغفر ذنبي أو اكفني همي أو نحو ذلك يعني. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، وقد أمر الله بهذه الوسيلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا التوسل إما أن يكون إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، وإما أن يكون إلى حصول ثواب الله وجنته. ومن الشواهد على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومثل قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذن هذا توسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لسؤال المغفرة والوقاية من عذاب النار. ومن هذا الباب أيضا التوسل بمحبة أتباع النبي الصادقين كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من العلماء الربانيين وغيرهم من أصناف المؤمنين. طيب، هل هناك أنواع أخرى للتوسل المشروع؟ هل هناك أنواع أخرى؟ أو أن التوسل المشروع منحصر في هذين النوعين؟ نقول لا، هناك نوعان عظيمان، يعني بقي نوعان عظيمان. ما هما؟ قال: الأول التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال الصالحة، ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، فهؤلاء دعوا الله وتوسلوا إليه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه ويتوجه به إليه ويسأله به. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني التوسل بأسماء الله الحسنى، وهو أعظم أنواع التوسل، لأن الله عز وجل أمر بذلك ورغب فيه، ودلت النصوص على أنه سبب الإجابة الذي لا يرد أهله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذن هذا توسل بأسماء الله الحسنى، وهذا حديث يدلنا على إيش؟ على أنه سبب الإجابة الذي لا يرد أهله. يقول إيش؟ دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي حديث أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هذه أدلة واضحة على عظم شأن التوسل بأسماء الله الحسنى، فعلى المسلم أن يحرص على هذا النوع وعلى سائر التوسلات المشروعة، ويذر التوسلات المبتدعة التي تدرجت بأهلها إلى الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبهذا ينتهي هذا الدرس، والحمد لله أولا وآخرا.